وإذا لبسها على طهارة وكان الجورب صفيقا يعني جبل فلا مانع من المسح عليه 24 ساعة ابتداء من الحدث بعد اللبس. فإذا انتهت هذه المدة يخلع هذه الجوارب ويتوضأ وبعد ذلك يعيد لبسها وهكذا. وإذا كان في السفر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن 72 ساعة ابتداء من الحدث بعد اللبس. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ما يقع فيه بعض الناس من الأخطاء، فمن ذلك أنه يلبس الجوربة ثم ينتقض وضوءه ثم يلبس جوربا آخر عليه ويمسح على الجورب الأعلى، والواجب أن يكون المسح على الجورب الأسفل الذي كان لابسا له في وقت نقضه للوضوء. فعلى من كان متصفا بعمل هذا الخطأ عليه أن يتنبه له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة الرسالة: إذا كان لي أخ أو أخت لا يصلون إلا في رمضان، ونصحتهم عدة مرات في الصلاة ولكن لم يقبلوا النصيحة، إذا قاطعتهم ولم أعد أكلمهم ولا أزورهم في منازلهم ولا أرد عليهم السلام، وكان أكبر مني بالسن بعدة سنوات، هل يعتبر ذلك قطيعة للرحم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة فلا يعتبر ذلك قطيعة للرحم، لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالواجب مقاطعة من ذكرت السائلة، ولكن المقاطعة لا تعني أنها تمنع أو تمتنع عن نصحهم، بل ترشدهم وتوجههم وتعلمهم عن طريق الهاتف أو عن طريق المشافهة المباشرة أو عن طريق المكاتبة أو عن طريق الإيعاز إلى بعض الأشخاص الذين يرجى أن ينبهوهم على هذا الخطأ العظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى: شيخ عبد الله، أنا فتاة في 26 من العمر، يأتيني الخطاب ولكن أرفضهم، وسبب رفضي لهم أنهم غير متمسكين بالدين، منهم من لا يقيم الصلاة ومنهم من يرتكب المحرمات وهكذا، وكل أمنيتي في هذه الدنيا أن أتزوج برجل صالح ملتزم بأمور دينه، وأتمنى أن يكون يجيد قراءة القرآن وعلى قدر من العلم بأمور دينه، لأنني أرغب أن يعلمني قراءة القرآن ويساعدني على فهم أمور ديني بإذن الله. وباختصار أريد أن يكون لي بيت أساسه الإيمان وتقوى الله، وأن أفتح صفحة جديدة من حياتي، ولكن أهلي يريدون تزويدي من أي شخص ولا يسألون عن دينه، المهم أن يكون قادرا على إعالتي. ولدي 3 أخوات في عمر الزواج، وأهلي لا يزوجون الصغيرة قبل الكبيرة، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أتزوج من أي رجل يطلبني ساعة سواء كان صالحا أو غير صالح، وأقول إن هذا نصيبي أم أترك المثلث الذي قلت له الذي قلته لكم في السابق، وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. الحديث تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزوج الذي لا يرد هو الذي يكون مرضيا في دينه وفي أمانته. فإذا كان الإنسان خائنا في أمانته فيما بينه وبين الله فلا شك أن هذه خيانة عظيمة، لأنه مؤتمن على أداء أمور دينه، فهو مؤتمن على فعل الأوامر ومؤتمن على ترك النواهي. فإذا خان هذه الأمانة فيما بينه وبين الله فهذا لا يرجى أن يكون فيه نفع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تكون خيانته للأمانة من باب الشرك الأكبر أو من باب الكفر الأكبر أو من باب النفاق الأكبر أو من باب كبائر الذنوب، كالشخص الذي مثلا يشرب الخمر ويستمر على ذلك، أو مثلا يفعل الزنا أو ما إلى ذلك. وقد تكون خيانته من جهة الإصرار على الصغائر. فالمقصود أن أنك لا ينبغي أن توافقي إلا على شخص مرضي في دينه وفي أمانته، وعليك بدعاء الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وبإمكانك السماح لأخواتك إذا كان أهلك يرغبون تزويجهن وهن يرغبن ذلك، بإمكانك السماح لهم وتقولين يعني تقولين لهم: أنا لا مانع عندي من تزويج أخواتي قبلي لأنني أنتظر رجلا مرضيا في دينه وأمانته. وهم ليس لهم حق في أن يلزموك بالزواج من شخص ليس بمرضي في دينه وفي أمانته، كما ذكرت من الأمثلة في السؤال. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله فتقول: هل ذبيحة المعتقد في الأولياء كذبيحة الأضحية مثلا حلال أم لا؟ لأنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين وأن اعتقادهم هذا لا يحرمهم من الإسلام، أرشدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانوا يذبحون للأولياء من أجل أن يكونوا واسطة فيما بينهم وبين الله جل وعلا فهذا الذبح عبادة وهو شرك أكبر، والذي يفعله يكون مشرك شرك أكبر، ويجب نصحه وتدين ذلك له. واعتبار الإنسان مع كونه يأتي بناقض من نواقض الإسلام اعتباره نفسه أنه مسلم، هذا الاعتبار لا يجعله مسلما، وإنما العبرة بما يأتي به من الأعمال التي تجعله مسلما وما يأتي به من النواقض التي تخرجه عن الإسلام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز علي يقول فيها: أعرفكم بأنني الحمد لله محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وهذا من فضل الله عز وجل، كذلك محافظ على تلاوة القرآن الكريم كل يوم وسماع أي برنامج ديني وحافظ جزءا من القرآن الكريم، ولكن مشكلتي أنني لم أتذوق حلاوة الإيمان في قلبي، وجهني جزاكم الله خيرا. الجواب: نوجهك لأنك تحافظ على أوامر الله جل وعلا من ناحية الفعل، فتصلي وتصوم وتزكي إذا كان عندك مال تجيب فيه الزكاة وتحج وتعتمر وتفعل سائر الأمور التي كلفك الله بها، وتجتنب النواهي، تجتنب فعل ما حرم الله جل وعلا من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر، ومن قتل النفس بغير حق، من أكل مال اليتيم، ومن الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وعليك أيضا من الإكثار من فعل النوافل العبادات كالصدقة وكالصلاة قيام، يعني صلاة النوافل كصلاة الضحى وكذلك صلاة الليل، والمحافظة أيضا على الرواتب، رواتب الصلوات الخمس، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وجاء الترغيب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وجاء أيضا في الأمر بصلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر، وجاء الأمر بصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، وقال صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بذلك قال: لمن شاء. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب، قد يصلي مثلا ركعتين، وقد يصلي أربعا، وقد يصلي ستا، وكذلك بالنسبة للعشاء، لما بعد العشاء قد يصلي ركعتين، وقد يصلي أربعا، وقد يصلي ستا، وكذلك بالنظر إلى الصيام، تصوم يوم الاثنين والخميس وأيام البيض، أي أنك تكثر من نوافل الصيام. وعليك أيضا بأن تحرص على القرب من أهل الخير وحضور مجالس الذكر، وكذلك الابتعاد عن أهل الشر وعن المجالس التي يكون فيها عليك ضرر في دينك أو في بدنك أو في مالك. وعليك أيضا بدعاء الله جل وعلا والإكثار من الدعاء، وبخاصة في الأوقات التي يعني يظن أن الدعاء فيها مستجاب، كالدعاء في وقت السجود في الصلاة، والدعاء في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك من الأوقات التي نبه عليها العلماء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لو تكرمتم عرفوني بالمباح من الغيبة والمباح من الكذب، ولا سيما على الزوجة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، والنميمة أن تنقل كلام شخص قاله في شخص آخر، تنقله وتقول: إن فلانا قال فيك كذا وكذا، ويكون نقل هذا الكلام فيه ضرر إما عليهما جميعا وإما على أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة وحرم النميمة، لكن الغيبة إذا كان يترتب على ذكرها مصلحة شرعية فحينئذ ليس في ذلك شيء، مثل ما يقع من جرح شهود أمام القاضي، ومثل ما وقع من علم الجرح في علم الحديث. وكذلك إذا دعت حادث ماسة إلى أنك، يعني حادث شرعية، إلى أنك تذكر الشخص بما يكون فيه نقص عليه كوصفه بالأعمى أو الأعرج أو أنه مصاب بعاهة من العاهات، ولكن ذلك لمصلحة شرعية فليس في ذلك بأس. فإذا الأصل في هذا الباب هو المنع، ولا يجوز إلا لمصلحة شرعية. وأما بالنظر للكذب فالأصل في الكذب أيضا المنع. وإذا دعت الحاجة إلى أن يكذب الرجل على زوجته كذبا لا يحل به حراما ولا يحلل به، لا يحل به حراما ولا يحرم به حلالا، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشرقية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل ألف ألف يسأل في قضية فيقول فيها: إذا كان على زوجتي قضاء أيام من شهر رمضان، هل علي إثم إذا أردت أن أجعلها تؤخر القضاء إلى ما بعد غيابي عنهم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: صيام رمضان حق من حقوق الله، وتأخير القضاء هذا أيضا فيه إذن من الله جل وعلا، ولكن هذا التأخير له وقت محدد، فيجوز لها أن تؤخره حتى يبقى وقت كاف لقضائه قبل مجيء رمضان الذي يقع بعد الشهر الذي حصل فيه إفطار هذه الأيام. فإذا فرضنا أن المرأة عليها قضاء من رمضان عام 1412، وكان زوجها حاضرا عندها في شوال وذي القعدة وذي الحجة، ويريد أن يسافر في محرم، ويريد أن يمنعها من الصيام في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، ويقول لها صومي بعدما أسافر في محرم، فليس في ذلك شيء. لكن إذا كان يريد أن يؤخر القضاء حتى يدركها رمضان آخر فهذا لا يجوز له، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.